بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في الصيام في السفر. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عليه فيما مضى، وبلغنا قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، وذكرنا ما يستدل عليه بهذا الجزء من الحديث فيما يتعلق بالصوم في السفر والفطر فيه، وذكرنا خلاف الفقهاء في مسألة جواز الفطر في السفر أو وجوبه، وقلنا إن الظاهرية يرون أن الصوم أن الفطر واجب في السفر خلافا للسواد الأعظم من أهل العلم، وتكلمنا على هذه القضية. وتكلمنا أيضا على قضية متفرعة عنها، وهي الخلاف بين الجمهور في أيهما أفضل، هل الفطر أفضل في السفر أو الصوم أفضل في السفر، وتكلمنا على هذا أيضا. بقيها هنا قضية متعلقة بالفطر في السفر. الآن الجمهور يرون أن الفطر مشروع في السفر، يختلفون هل هو فاضل أو مفضول، لكن الذي يريد أن يترخص برخصة الفطر في السفر، هل يفطر في مطلق السفر أو هذا السفر له شروط مخصوصة لا بد من وجودها ليتأتى له أن يفطر في السفر؟ هذه مسألة تنزع فيها العلماء على قولين. القول الأول هو قول المالكية وقول الحنفية وقول عند الحنابلة وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة، أن الذي يريد أن يترخص بالفطر في السفر لا بد أن ينشئ السفر قبل طلوع الفجر. إذا كان يريد أن يفطر في السفر لا بد أن يبدأ سفره قبل طلوع الفجر فيدركه الفجر وهو مسافر. أما إن أنشأ سفره أثناء النهار بعد أن أصبح صائما فلا يجوز له أن يفطر في السفر. قال خليل رحمه الله لما عاطفا على الجائزات: وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر. وهؤلاء يستدلون على هذا بالمنقول والمعقول. فأما المنقول فقول ربنا سبحانه: ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا هذه الآية توجب على من شرع في الصيام أن يتمه إلى الليل، وهذا شرع في الصيام فيجب عليه أن يتمه إلى الليل، لأن ربنا يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل. واستدلوا أيضا بقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا الذي شرع في الصيام لا يجوز له أن يبطل عمله بالفطر. وأما المعقول فقالوا: نقيس صيامه على صلاته. الآن الحضري إذا ابتدأ الصلاة ابتدأها حضرية، دخل فيها وهو حضري، الآن هو سوف يسافر وهو في مركوب مما يركبه الناس، سفينة مما يتأتى فيه الصلاة، مثلا بعض الطائرات بعض أنواع الطائرات فيهم هذا المصلى مثلا في الباخرة، فهو في ذلك المركوب وبدأ في الصلاة ثم تحرك ذلك المركوب وشرع في السفر. قالوا هذا يجب أن يتم صلاته حضرية، لا يمكن أن يقصرها. قالوا فكذلك صيامه، إذا أنشأ صيامه حال كونه حضريا فإنه وإن أنشأ السفر بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يتمه كما يفعل في الصلاة. وقالوا هذه المسألة مترددة بين الإباحة والحذر، ولا بد من ترجيح إحدى الجهتين، وترجيح جهة الحظر أولى للاحتياط للعبادة. وذهب الشافعية في قول، والحنابلة في قول، واختاره طائفة من العلماء، اختاره الشعبي، واختاره إسحاق بن راهويه، واختاره المنذر، واختاره العربي، واختاره غيرهم، أنه يجوز لمن أنشأ السفر بعد طلوع الفجر أن يفطر أثناء السفر. وهؤلاء استدلوا أيضا بالمنقول والمعقول. فأما المنقول فقول ربنا سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا هذا الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر فإنه يصدق عليه اسم المسافر، وربنا يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا على سفر، فيجوز له الفطر أثناء صيامه أثناء نهاره. واستدلوا بما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من مكة في رمضان، فصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم، ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء حتى نظر الناس إليه ثم شربه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قيل له إن ناسا صاموا مع ذلك، صاموا مع ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم شرب وقد رآه الناس، وهذا يقتضي أنه كان صائما. وفي رواية في صحيح مسلم لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب منه، هذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم أفطر وقد يعني أثناء النهار. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، صام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر بعد حتى قدم مكة، وذلك في رمضان. واستدلوا أيضا بما رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قريب من مكة، قال: فقدم إليه صلى الله عليه وسلم طعام، فقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: أدنوا فكلا، فقال: إنا صائمان. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا لصاحبيكم، ارحلوا لصاحبيكم، أدنوا فكلا. يعني كأنه يقول صلى الله عليه وسلم ينكر عليهما: أنكم الآن تحوجان الناس ليعملوا لكما وليرحلوا لكما، لأن سيكون بكما ضعف لتعملا لأنفسكما وترحل لأنفسكما. وهذا صريح أيضا، غير أنه اختلف فيه، فبعضهم حكم بأنه حديث ضعيف. واستدلوا بما رواه الترمذي في سننه عن محمد بن كعب القرظي قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يريد سفرا في رمضان في بيته، وهو يريد سفرا وقد رحلت راحلته، فقدم له طعام فأكل بالنهار فأكل، قال: قلت له سنة؟ قال: سنة. والمقرر عند المحدثين والأصوليين أن قول الصحابي سنة يراد به عند جماهيرهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يقول في العراقي في ألفيته في الحديث: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، يعني الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. واستدلوا أيضا بآثار بأثر عن أبي موسى الأشعري رواه الدارقطني والبيهقي وبأثر عن أبي بصرة الغفاري وبأثر آخر عن دحية الكلبي، وهذان الأثران الأخيران اختلف فيهما. واستدلوا بالنظر، قالوا إن الذي ينشئ السفر بالليل ويستمر مسافرا في النهار يجوز له أن يفطر إجماعا، فكذلك الذي ينشئ السفر بالنهار يجب أن يجوز له الفطر كما جاز لذلك الذي استمر معه السفر نهارا. وقالوا إن هذا لو أصبح صائما، لو أن إنسان أصبح صائما ثم عارض له مرض فإنه يجوز له الفطر، فكذلك إذا أصبح صائما وعرض له سفر فينبغي أن يجوز له الفطر، لأن كلا من المرض والسفر رخص من رخص من الرخص التي يستباح بها الفطر للمسافر. وهذا القول أظهر، ولا سيما أن الجمهور لم يجيئوا بمقنع في الإجابة عن الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، ولا سيما حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث جابر في مسلم بغض النظر عن حديث أبي هريرة الذي اختلف في صحته وضعفه. يعني بعضهم يقول في الجواب عن الحديث التي ذكرنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صام ثم أفطر، صام حتى بلغ عسفان أو صام حتى بلغ الكرة على الغنم ثم أفطر، أي ثم أفطر بقية أيام سفره، صام أياما أياما إلى أن وصل كرع الغميم ووصل عسفان ثم أفطر، أي ثم أفطر في الأيام التي تلت ذلك. وطبعا هذا ضعيف، لأن في الألفاظ التي ذكرت لكم أنه صلى الله عليه وسلم أفطر نهارا في حديث ابن عباس ثم شرب نهارا ليراه الناس، يراه الناس. طبعا هو الحديث ليس فيه تصريح بأن الناس عرفوا أن رسول الله علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما ثم أفطر، لكن الظاهر أنه كان صائما ثم أفطر، ولا سيما أيضا الرواية التي في مسلم عن حديث جابر ثم دعا بماء فشرب صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فهذه كلها ظواهر تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أنشأ الصوم ثم أفطر أثناء النهار. وبعضهم يقول إنه في الجواب على هذه الأحاديث إنه صلى الله عليه وسلم نوى الفطر، وهذا أيضا يعني نواه من الليل، وهذا أيضا في نظر لمخالفته ظواهر الأحاديث. وبعضهم يقول إنه صلى الله عليه وسلم أفطر لعذر طرأ له، أو لأنه صلى الله عليه وسلم وجد شاقا أن يقوم بوظائف الجهاد، وهذا أيضا فيه نظر. نعم حصل هذا لبعض الصحابة الذين كانوا معه، لأن في الحديث في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قيل له إن الصيام شق على الناس وإنما ينظرون يعني فيما تفعل، فدعا صلى الله عليه وسلم قدح ماء فوضعه في يده حتى رأوا الناس ثم شرب، فهذا لم تفدحه هو المشقة وإنما كان ذلك بغيره صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلت لك، ويؤكد هذا الظاهر لا الأثار التي ذكرتها لكم عن الصحابة، ولا سيما ما صح عن أنس وما صح عن أبي موسى الأشعري. وإذاك قال ابن حجر، تتعلمون ابن حجر من الشافعية، المشهور عند الشافعية أن مثل المشهور عندنا، وما ذلك يقول ابن حجر ظاهر سياق الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح صائما ثم أفطر، وهذا الذي يقوله أيضا القاضي بن أبو بكر بن عربي صاحب المالكي، يقول وفي فطره صلى الله عليه وسلم بعد صومه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر وقد أصبح صائما، وكذلك الصحابة كانوا صائمين فأفطروا. فالأظهر هو هذا، ولكن الاحتياط للعبادة والخروج من خلاف العلماء أحسن. هذا هو، الله تعالى أعلم. زيد سيدي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس. وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخا ومنسوخا. وهذه قضية لا خلاف فيها عند السواد الأعظم، وجد فيها خلاف قديما، و يعني وجد فيها خلاف من طائفة تريد التشويش على المسلمين. لكن دعوني أقدم لكم بمقدمة تفهمون ما أقول. العمل قد يكون جاريا في حكم في مسألة ما بحكم من كتاب أو سنة. يجيء النص، طبعا عندما أقول النص فأنا أريد معناه اللغوي ولا أريد معناه الأصولي. فيجيء النص من الكتاب أو السنة بحكم في مسألة ما، فيمضي العمل على هذا الذي أفاده هذا النص زمانا، ثم يوحي ربنا سبحانه بعد ذلك إلى نبيه نصا آخر، إما من قرآن أو من حديث، فيصير العمل في تلك المسألة جاريا على النص اللاحق، ويترك العمل بالنص السابق. هذا يسمى النسخ، والنص اللاحق يسمى الناسخ، والنص السابق يسمى المنسوخ. وهذا كثير، مثلا يقول ربنا سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف إلى آخره. فهذه الآية دلت على أن الوالدين يوصى لهما كما يوصى لغيرهما. ثم قال ربنا بعد ذلك في آية المواريث مبينا ما يعطاه الوالدان، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس إلى آخره. فبين ربنا سبحانه ما يعطاه الوالدان، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا النص نسخ الحكم الذي دلت عليه النص السابق بأن الوالدين يوصى لهما، فهذا نسخ هذا وصار الوالدان لا يوصى لهما. قال ربنا سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر النفع من آخره. ثم قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى آخره. فهذه الآية ناسخت حكم الآية الأخرى، فالعمل على النص اللاحق وبطل العمل بالنص السابق. وأمثال هذا الذي ذكرت لكم كثيرة جدا في الكتاب والسنة. فيظهر لكم بجلاء أن النسخ واقع في شريعتنا، ولهذا لم يخالف في ذلك أحد من أئمة المسلمين إلا ونفرا حدث بعد انصرام القرون الأولى، وهم محجوجون بالأمثلة التي ذكرت لكم، محجوجون بالإجماع المتقدم قبلهم، محجوجون بقول ربنا سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هو ربنا يذكر النسخ في كتابه. قال ربنا محجوجون بقول ربنا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فالقرآن أيضا يدل على وقوع النسخ. ثم حدث قوم من المستشرقين من المتأخرين والمعاصرين يقولون إنه لا نسخ في شريعة الإسلام، وتبعهم على هذا القول طائفة من الذين يسمون أو يسمون أنفسهم مفكرين، طبعا وأنتم تعلمون أن مفهوم الصفة يسلب التفكير عن غيرهم، فقالوا إن إن إن إن هذه الشريعة لا نسخ فيها. لماذا؟ قالوا لأنه إذا قلنا إن النسخ واقع فقد نسبنا النقص إلى الرب سبحانه. كيف؟ قالوا لأن أنتم الآن تعرفون النسخ، فهمتم النسخ، أن النسخ يوجد عمل مستند إلى نص جرى به العمل زمانا، ثم بعد ذلك أبطل هذاك النص وجيء أنزل ربنا نصا آخر صار عليه العمل. مفهوم هذا؟ قالوا إذا قلنا إن هذا واقع فقد نسبنا النقص إلى الرب. كيف نسبتم؟ كيف يلزم هذا نسبة النقص إلى الرب؟ قالوا لأن تبديل حكم بحكم آخر، إما يكون إما إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يفعله، إما لا يخلو الأمر، إما أن يفعله لحكمة وإما أن يفعله لا لحكمة، ولا؟ طيب قالوا إذا القول بأنه سبحانه يفعله لحكمة، معنى هذا أن أنه فعله لحكمة ظهرت له بعد أن لم يكن ظاهرة له. يعني عندما شرع الحكم الأول لم يعلم ربنا تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لم يكن عالما بأن الحكمة في غيره، ثم بدا له أن الحكمة في غيره اللي هو النص اللاحق، فأوحى بالنص اللاحق مبطلا للنص السابق الذي لم تكن فيه الحكمة. وهذا هو المعبر عنهم بالبداء، البداء ظهور الشيء بعد خفائه، كأن الله بدا له، ظهر له أن الحكمة في غير ذلك الحكم الذي كان أولا فأبطله بالحكم الآخر. هذا على القول بأن الله تعالى يفعله لحكمة، وهو باطل لما قالوا، وهو باطل لما يلزم عليه من البطلان. فإن قلتم إن الله يفعله لغير حكمة لا لحكمة، معنى ذلك أن الله تعالى يفعله للعبث، عبثا، والله تعالى متعين على العبث. فإذا خلاصة الكلام أنه سواء أقولنا إن الله سبحانه يفعله لحكمة أو لا لحكمة، فكل ذلك بين البطلان. قلنا هذا ليس بصحيح. الجواب أن هذا ليس بصحيح، وليس شيء مما ذكرتم لازما للرب سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كيف؟ قلنا لهم بكل يسر وسهولة ووضوح، إلا على من طمس الله بصيرته. ربنا سبحانه عندما يشرع الحكم الأول فإنه يشرعه لزمن يعلم أن المصلحة مرتبطة بذلك الحكم في هذا الأمد، في هذا الأجل. فإذا قضى ذلك الزمن ربنا سبحانه في سابق علمه أنه سيشرع لعباده حكما آخر ترتبط به مصلحته، فيكون العمل ساريا على ذلك الحكم الأول الذي سبق في علم ربنا أن المصلحة فيه في هذا الزمن. فإذا قضى ذلك الزمن أوحى ربنا ذلك الحكم السابق في علمه أن المصلحة ستنتقل إليه، لا بدا ولا ظهر له شيء لم يكن ظاهرا له حاشاه سبحانه. فظهر بهذا أن ربنا سبحانه منزه عما تزعمون أنه يرسب إليه على القول بوجود النسخ في الشريعة. قالوا طيب عندنا قضية أخرى تبين أنه لا يمكن أن يكون النسخ. قلنا ما هذه القضية؟ قال لك إذا زعمتم أن النسخ واقع يترتب عليه الجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين مستحيل من محالة العقول. قلنا نعم هذا نقر به، الجمع بين الضدين مستحيل في عقول العقلاء، لكن أين وجدتم أن ذلك يلزم على القول بالنسخ؟ قالوا لأن أمر ربنا سبحانه بالشيء معناه أن هذا الشيء طاعة وأنه عبادة وأنه محبوب لله، أنه حسن وأنه عبادة وأنه محبوب لله. ونهي الرب سبحانه عن شيء يعني أنه قبيح وأنه معصية وأنه مكروه لله. فإذا نهى ربنا سبحانه عن شيء ثم أمر به، أو إذا أمر ربنا بشيء ثم نهى عنه، معنى هذا أن هذا الشيء في الوقت نفسه هو حسن وقبيح، وفي الوقت نفسه هو طاعة ومعصية، وفي الوقت نفسه محبوب إلى الله مكروه إلى الله، هذا جمع بين الأضداد. فهمتم الإشكال؟ لأنه مفهوم أن الشيء إذا أمر به الرب سبحانه فهو محبوب إليه، ولا لا؟ وهو طاعة، ولا لا؟ وهو عبادة، وإذا وهو حسن، وإذا نهى ربنا سبحانه عن شيء فهو قبيح، ربنا سبحانه لا ينهى إلا عن قبيح، ولا لا؟ وهو معصية، وهو مكروه إلى الله. قال فأنتم تقولون الله تعالى يأمر بهذا وينهى عن هذا، فأنتم يلزمكم أنكم تجمعون بين الضدين، أنكم تجمعون بين القبيح وحسن. قلنا لهم عجبا لكم، عجبا لكم، أين يذهب بكم؟ طيب، ما حكم الأكل في نهاية رمضان؟ قبيح ومعصية ومكروه إلى الله، وإلى؟ طيب، وما حكم الأكل في يوم الفطر من رمضان؟ حسن وطاعة ومحبوب إلى الله، والأكل هو الأكل، شيء واحد، ولا لا؟ ولكنه تارة معصية لما نهى الله عنه في رمضان، وتارة طاعة لما أمر به، فالشيء هو الشيء، ولكنه تارة طاعة حينما يكون أمورا به، وتارة معصية حينما يكون منهيا عنه، وهذا لا يخالف فيه أحد، فهو نفسه لكنه في زمان ما طاعة وفي زمان ما معصية، هذا يجادل فيه إنسان، بل هذا أحيانا يرجع إلى ما إلى إلى إلى إلى ما هو منسوب للعادة فضلا عن العبادة، مما لا يجادل فيه أحد. لبس الثخين من الثياب في البرد حسن، ولبس الثخين من الثياب في الحر قبيح، وهو الثخين وهو الشيء هو نفسه لبس الثخين من الثياب، لكنه تارة حسن وتارة قبيح. الأكل على الجوع حسن، والأكل على الشبع قبيح، إلى أمثال هذه كثيرة جدا لا يجادل فيها عوام الناس فضلا عن علمائهم، ولهم يعني شبه غير هذه في التهافت كهذه التي ذكرت لكم. ولذلك أنا قلت لكم حكي الإجماع على أجمعت الأمة في زمنها الأول على أن النسخ واقع في الشريعة، واقع واقع، دليله يعني كيف وربنا يقول ما ننسخ من آية أو ننسخ، وإذا بدلنا آية ما كان آية، من بعد ذلك يقول إنه لا تبديل ولا نسخ. نعم سيدي. وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. الآن ابن شهاب رضي الله رحمه الله يقول وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله. قول ابن شهاب، هذا كلام ابن شهاب في هذا المكان فيه إشكال، لأن قلنا لكم إن هذا القول يدل على النسخ، يدل على أن أواخر أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم نواسخ لأوائلها، لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، فالأحدث ناسخ للأقدم. طيب، ما الأحدث في هذا السياق؟ هو فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، هذا هو الأحدث، والأقدم هو صومه صلى الله عليه وسلم، لأنه صام أولا ثم أفطر. فكأن كلام ابن شهاب في هذا الموضع يوهم أن ابن شهاب يرى أن الأحدث من أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الفطر في السفر ناسخ للأقدم منهما الذي هو الصوم في السفر، فكأن ابن شهاب يرى أن الفطر في السفر أن الصوم في السفر منسوخ، وأن المسافر في أن المسافر لا يسعه إلا أن يفطر كما هو قول أهل الظاهر الذي تكلمنا عنه. لكن المشكل أن المازرية وعياضا وغيرهما يقولون إن هذا لا يعرف مذهبا لابن شهاب، فالله أعلم ما الذي يقصده بهذه الجملة في هذا الموضع. زيد سيدي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بالحارث. سمي أبو عبد الله المخزومي مولاه المدني المحدث الثقة الوارع الشهيد، تقدمت ترجمته مات رحمة الله علينا وعليه سنة 30 وقيل سنة 31 أو 100. عن أبي بكر بن عبد الرحمن. هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامي المخزومي المدني الإمام المحدث الفقيه أحد فقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة، مات رحمه الله، تقدمت ترجمته أيضا، مات رحمه الله سنة الفقهاء التي هي سنة 94 وقيل سنة 95. نعم. عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسمى هذا البعض من أصحاب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضر أن لا يسمى، لو لم غير المسمى في الإسناد هذا يترتب عليه ضعف الإسناد، لأننا لا نعرف هذا الذي أبهم اسمه، فلعله أن يعني يحتمل أن يكون ثقة، يحتمل أن يكون ضعيفا، لكن إذا كان الإبهام في طبقة الصحابي فليس يضر هذا الإبهام، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وهذا يعني هم عدول بتعديل ربنا سبحانه لهم، وهذا تكلمنا عليه مرات وقلنا إن هذا هو الذي عليه الناس في كل زمن، وهذا الذي يذكره الأئمة أهل العلم في تصانيفهم على اختلاف صنوفها على اختلاف فنون العلم، هذا الذي كانوا يذكرونه ويورثونه من بعدهم. يقول السيوطي في ألفية الحديث، يقول: وهم عدول كلهم لا يشتبه، النووي أجمع من يعتد به، أجمع من يعتد به أن الصحابة كلهم عدول، ويعني نقل الإجماع على هذا سوى النووي، نقله ابن حجر ونقله غيرهما، والحق أنه لا إجماع، فالمسألة فيها خلاف قديم قليل، ولكن القول الذي سمعتم هو قول الجماهير. قال السيوطي نفسه في ألفيته في الأصول معروفة بكوكب الساطع، يقول: وهم عدو والأكثرون كلهم عدول، أكثرون من أهل العلم أن الصحابة كلهم عدول، والأكثرون كلهم عدول، وقيل لا كغيرهم مسؤول، وقيل حتى قتل عثمان فلا، وقيل إلا من عليا قاتلا، فذكر أربعة أقوال، وأنتم ترون أنه قدم بقول الأكثرين، والأقوال التي عطفها على هذا القول يصدرها بقيل الدالة عنده وعند غيرها على التمريض والتضعيف. وقال صاحب المراقي: والصحب تعديلهم كل إليه يصبو. أنا ذكرت لكم أهل علم أصول الفقه، يقول البشار في ألفيته في الفقه، يقول: وسائر الصحب عدول كمل، وما جرى من حربهم مؤول. يقول ابن أبي زيد في رسالته وهي في الفقه في مقدمته، يقول: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر. وقال شيخنا ولد عدود رحمة الله عليه في مقدمته في العقائد التي قدم بها لنظمه لمختصر الشيخ خليل وهو في الفقه، يقول: موفقا معتقدا لفضلي قرن محمد صلى الله عليه وسلم إمام الرسل، ثم الأولى يلونهم، ثم الأولى يلونهم موقرا مبجلا أصحابه، مقدما للأربعة مفضلا من كان في الغار معه. ويقول المقري في منظومته الطويلة في العقائد، يقول: وسائر الصحب عدول خياره، ومن يريد وجه اهتدى بهم يراه، لأن من أحاط بالخبي علما حباهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فأنتم ترون أنا ذكرنا لكم من كلام أهل الأصول وكلام أهل الحديث وكلام أهل العقائد وكلام أهل الفقه، وهذا هو الذي كان عليه الناس وهو الحق الذي لا يعدل عنه. فنسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا الأدب مع صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ومع سائر عباده الصالحين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر، هذا الأمر للندب لم يكن الوجوب، بدليل التعليل منه صلى الله عليه وسلم وقوله تقووا لعدوكم، وبدليل فطر صومه هو صلى الله عليه وسلم وصوم بعض الناس معه، ولو كان ذلك الوجوب ما خالف أحد ذلك. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقوى. أمر صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر عام الفتح، والفتح كان في رمضان سنة 8 للهجرة، وقد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة الكلام على فتح مكة، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.